السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح عند الجميع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باقي الطلاب الصوت واضح عندهم إن شاء الله؟ نبدأ بإذن الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن بطاقات الائتمان، بطاقات الائتمان أنواعها وحكم التعامل بها. طبعا في البداية ذكر الكاتب أن كلمة البطاقة هي كلمة عربية فصيحة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب البطاقة: فتخرج له بطاقة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وهذا في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينشر العبد 99 سجل، كل سجل مد البصر فيها من الذنوب والمعاصي، فيظن العبد أنه هالك، فتنشر له بطاقة، هذه البطاقة بها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فتكون سبب نجاته. وصدقا ما أحببت أن أمر على هذا الحديث مرور الكرام يعني، ولكن أحببت أن نذكر بفضل التوحيد. فمهما بلغ الإنسان من الذنوب والمعاصي، ولكنه إذا لقي الله عز وجل بالتوحيد فإنه بإذن الله يغفر الله له، يغفر الله عز وجل له الذنوب والمعاصي. ولكن التوحيد ليس بالأمر السهل، فكان أغلب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الشرك أخفى من دبيب النمل، يعني والنملة ماشية على الأرض كده إحنا مش بنسمع الدبة بتاعت النملة، فالشرك أخفى من دبيب النمل. فالأصل في العبد إن هو دائما يلزم الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. لحظة واحدة. وينتبه لأمر الشرك والتوحيد ويتعلمه جيدا، لأن الأمر ليس بهين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من كل ألف، يدخل النار من كل 1999 فرد بعث النار وواحد للجنة. طبعا بعض العلماء حققوا الحديث وقالوا ان هم من أهل يأجوج ومأجوج، يعني من جماعة يأجوج ومأجوج، لكن علينا الحذر، وهذا الزمان كثر فيه الشرك والإلحاد وكثر فيه البعد عن الله عز وجل، فننتبه لأمر التوحيد لأن الأمر ليس بالهين. فمن الأشياء بسيطة جدا ممكن تخرج الإنسان عن التوحيد كاعتماد القلب على غير الله عز وجل، وتوكل القلب على غير الله عز وجل، وعدم الرضا بقضاء الله عز وجل. أمور يومية ممكن نقع فيها تخرجنا من التوحيد ونحن لا ندري. فإذا أردت أن تكون صاحب البطاقة التي تطيش ب99 سجل يوم القيامة كلها ذنوب وخطايا، فكن من أهل التوحيد. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم جميعا من أهل التوحيد، وأن يرزقنا العمل بالسنة، اللهم أمين. اليوم بإذن الله موعدنا مع بطاقات الائتمان، لكن هل أحد يعرف ما هي بطاقات الائتمان؟ اللي عنده خلفية كده يعرفنا. الفيزا، تمام. طيب احنا عندنا البطاقات البنكية أنواع كثيرة، لكن يعني هنختصرها في اللي هي ايه، البطاقات العادية، بطاقات الصرف العادية اللي هي ممكن الموظف يقبض بيها مثلا مرتبه ويقبض بيها معاشه، يروح يسحب منها لما يكون عايز حاجة. وفي بطاقات مصداقة الدفع، وفي بطاقات مالية إقراضية. في مدين هي في بطاقة أسحب عن رصيد موجود ليا فعلا في البنك، وفي بطاقة أسحب بدون رصيد، واللي بدون رصيد اللي هي الكريدت كارد أو اللي هي بطاقة الائتمان الإقراضية. بعض الباحثين قالوا إن كلمة الائتمان هي مصطلح يوازي الإقراض، ولكن هم عدلوا عن لفظ الإقراض إلى لفظ الائتمان عشان يريحوا نفسهم، يعني عشان ما يخشوش في أحكام شرعية وحكم القرض والربا وما إلى ذلك. فإذا حقيقة الائتمان عند الاقتصاديين كما جاء في موسوعة المصطلحات الاقتصادية، منح دائن لمدين مهلة من الوقت يلتزم المدين عند انتهائها بدفع قيمة الدين. يبقى إيه هي الائتمان؟ نعم، صفحة 152. إيه هو الائتمان؟ منح دائن لمدين مهلة من الوقت يدفع فيها الدين. يبقى هي أصلاً إيه؟ يبقى هي أصلاً بطاقات الائتمان دي قائمة على إيه؟ ها، مين يقول؟ على دين، هي أصلاً قائمة على الدين. خلاص؟ بيروح اللي عايز يفتح بطاقة بنكية ائتمانية، الأصل أنها قائمة على الاقتراض، بيروح يقترض أو بيروح مش بيقترض. طبعا هي في فرق بينها وبين القرض. طيب نقول الأول الفرق بينها وبين القرض عشان نقدر نكمل الكلام يبقى متسلسل مع بعضه. إيه الفرق بين بطاقة الائتمان والقرض؟ ما الفرق بين بطاقة الائتمان والقرض؟ القرض من البنك طبعا. ماشي، القرض يعتبر دين. ايه تاني؟ ما الفرق بين بطاقة الائتمان والقرض؟ القرض صريح. تمام، القرض يكون بمبلغ معلوم. تمام، إجاباتكم كلها جميلة، جزاكم الله خير. هو هنا الشارح في الكتاب ذكر الفرق بين الدين وبطاقة الائتمان، أو بين القرض يعني وبطاقة الائتمان، إن القرض المقترض بيعطى المال مباشرة. واحد عايز قرض من البنك بيروح يقدم الضمانات بتاعته وبياخد مال مباشرة. أما في بطاقة الائتمان، هو بياخد بطاقة من خلالها يقدر إن هو يسحب فلوس من البنك، رغم إن هو ملوش حساب في البنك أو ليه، لسه هنفصل المسألة دي، يقضي بيها حوائجه. خلاص، يبقى القرض بياخد مال، أما الائتمان بياخد قدرة على سحب مال لقضاء حوائجه، إنما مش بياخد مال في إيديه. القرض بيكون بمبلغ معلوم. تمام، تاني حاجة إن القرض بيثبت في ذمة المقترض كاملا من حين قبضه، أما الائتمان لا يثبت إلا عندما يتم صرفه فعلا، ولا يثبت إلا ما تم صرفه. يعني ممكن اللي هيروح ياخد يعمل بطاقة ائتمان من البنك مثلا، هيقول أنا عايز البطاقة دي ب20,000، هل ال20,000 دي ثبتت في ذمة صاحب البطاقة أو اللي عمل البطاقة؟ ها، شخص ذهب إلى البنك ليعمل بطاقة ائتمان ب 20,000، هل هذا المبلغ ثبت في ذمة من عمل البطاقة؟ لا، ما ثبتتش. خلاص، هو كده البنك اداله سقف يتصرف في حدوده 20,000. أيوة، لا تثبت إلا إذا قام بالصرف. طب هو صرف من 20,000 دي 5,000، خلاص يثبت. تمام كده. القرض بياخد المال، أما البطاقة الائتمانية هو بياخد قدرته على الشراء، بياخد قدرة على الشراء قبل دفع الثمن. يبقى في القرض هو بياخد من البنك مال يشتري بيه اللي هو عاوزه، أما في بطاقة الائتمان هو بياخد قدرة على الشراء دون دفع الثمن أو قبل دفع الثمن. هو ما دفعش الثمن ده في بعض البطاقات، هما نوضح أنواعها الآن. هو ما دفعش الثمن، لكن هو راح ببطاقة الائتمان خد اللي هو عاوزه. ومين اللي دفع ثمن الأشياء المشتريات؟ دفعها البنك. طيب، هنا التعريف المركب لبطاقة أو لبطاقات الائتمان: أداة دفع وسحب نقدي يصدرها مصرف تجاري أو مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء بأجل على ذمة مصدرها، ومن الحصول على النقد اقتراضا من مصدرها أو من غيره بضمانه، وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة. طيب، إيه أهمية بطاقة الائتمان؟ هم قالوا إن بطاقة الائتمان دلوقتي أصبحت وسيلة أأمن، إنه الفرد لما يكون ماشي ببطاقة الائتمان أو الفيزا كارد أو الحاجات دي معاه بيكون أأمن من إنه هو يكون ماشي بفلوس. تمام؟ فضلا عن إن هو ممكن يخش محل مثلا فيه حاجة هو عاوزها أكتر من الفلوس اللي معاه، فالبطاقة بتسهل له إن هو يشتري بأي مبلغ. يعني ممكن واحد يخش محل تعجبه حاجة ب 15,000 جنيه وهو مش ماشي بالمبلغ ده، فالبطاقة معاه بتسهل له عملية الشراء. لكن طبعا بطاقات الائتمان فيها أنواع، وهذه الأنواع منها ما هو جائز استعماله ومنها ما هو غير جائز استعماله. بطاقات الائتمان نوعين، حد يعرفهم؟ مسموح بالمشاركة عن طريق الصوت، يعني مش شرط كتابة. تنقسم بطاقات الائتمان إلى نوعين، لو حد يعرف يتفضل يقول. الفيزا تنقسم إلى نوعين، محدش عنده فكرة أقول يعني؟ في الكريدت وفي الدوبت الدائنة وفي المدينة. أيوة، اللي هي الدوبت اللي هي بتنتهي عند انتهاء الرصيد اللي موجود، اللي هي تمام. المدينة، يعني عندما ينتهي الرصيد ما لا يصح استخدامها وما لا تقبل أي معاملات. أما الكريدت أو الدائنة ممكن يسحب على المكشوف زي ما يقولوا في الحسابات البنكية وكده، يعني بيسحب تمام. وهو ملوش رصيد، لكن له حد زمني تقريبا أسبوع، لو عدى بيبقى عليه ربا، يعني فوائد بنكية يعني. تمام، ممتاز، جزاكم الله خير. هو بالظبط كده، اللي هي الكريدت كارد والديبت كارد، او اللي هي اسمها عندنا احنا بقى بطاقة الائتمان المغطاة وبطاقة الائتمان المكشوفة. بطاقة الائتمان المغطاة دي اللي انا عندي رصيد في البنك بسحب منه، يبقى انا عاملة معايا فيزا، الفيزا دي ليا اصلا رصيد في البنك بسحب من هذا الرصيد. تمام، المغطاة وغير المغطاة، واللي هي المغطاة والمكشوفة بسحب من هذا الرصيد. يبقى أنا رحت حطيت رصيد في البنك ومقابل هذا الرصيد مثلا بدل ما اضطر ان انا كل شويه اروح البنك اسحب، ادوني البطاقه البنكيه دي اللي هي من اي مكنه صرافه بصرف الفلوس اللي انا عايزها، او ان انا بقدر اتعامل بيها في المحلات التجاريه في الفنادق، هاجر سياره، هشتري حاجه اشتري بهذه البطاقه. ما حكم استخدام البطاقات البنكيه المغطاه؟ ما حكم جائزة؟ خلاص، يبقى البطاقات البنكية المغطاة لا شيء فيها، يجوز إن أنا أشتري بيها سلع، يجوز إن أنا أأجر بيها منفعة، يجوز إن أنا أسحب بيها من ماكينات الصرف الآلي، وهي نوعين، نوع محلي ونوع دولي. المحلي في البطاقات دي اللي هو أنا ما أقدرش أسحب إلا من داخل الدولة فقط، وفي نوع تاني بيبقى دولي اللي هو أنا أقدر أسحب من أي دولة، وليكن أنا الحساب حطيته في أحد البنوك في مصر أقدر أسحب منه من أي مكان في العالم، سافرت لهذا المكان أقدر أسحب منه. والشركات العالمية اللي هي شركة فيزا وشركة ماستر كارد، دول اللي هم الصرافة بتاعتهم بتكون عالمية أو الفيزا بتاعتهم بتكون عالمية. لا إشكال في استخدام الفيزا المغطاة، لان هي مال بحطه وبسحب منه وقت ما بعوز، وقت ما المال ده بيخلص ما بعرفش اسحب تاني، ولا بد من الذهاب لشحن هذه البطاقه، شحنها يعني ان انا اضع فيها رصيد تاني عشان اقدر استخدمه. طيب هم لو بيسحبوا مني مال مقابل السحب او مقابل اي حاجه، المال اللي بيسحبوه ده مقابل ايه؟ لو ما كانت الصرافة سحبت مثلا جزء 2 جنيه ولا 2 ريال على المبلغ اللي أنا سحبته، أو لو أنا رايح أشتري حاجة فتسحب مبلغ مقابل إيه؟ الخدمة. المبلغ ده ما فيهوش حاجة بالضبط كده، هذا نظير الخدمة. الخدمة اللي هي ماكينات صرافة محطوطة في كل مكان، الخدمة اللي هو متعاقد مثلا مع المحل ده أو مع الهايبر ده أو مع معرض السيارات ده عشان يأجر سيارات، الماكينات المحطوطة في كل مكان، إيجار الأماكن دي كلها، فهذا المبلغ يكون مقابل خدمة فلا شيء فيه. لكن تكلم بعض العلماء في أن يكون للعميل حساب في بنك ويسحب بالفيزا المغطاة هذه من بنك آخر، يعني قالوا مثلا لو العميل له حساب أو هو فاتح أصلا الحساب وهذه الفيزا في بنك الرجحي وأعطاه البنك الفيزا، فراح صرف من بنك ساب البريطاني مثلا. اختلف العلماء في هذه المسألة، في اللي قالوا بالجواز وفي اللي قالوا بعدم الجواز، وفي الآخر تقريبا يعني انتهى العلماء إلى أن الأمر ليس فيه شيء لأنه لم يجر ربا، يعني هو الأمر ليس فيه شبهة ربا، هو كل الأمر إنه الشخص اللي معاه الفيزا بيروح يسحب من البنك، أي بنك بقى قريب ليه بيروح يسحب منه أو من مكان الصرافة بتاعته، لكن في الأصل أو في المعاملات بين البنوك إن المبلغ ده أصلاً سحب من رصيده، يعني هو لو حاطط رصيد في مبلغ في بنك الرجحي وراح سحب من أي بنك تاني، البنك التاني ده أوتوماتيك بيسحب من رصيد الشخص في بنك الرجحي اللي هو أصلاً حاطط فيه الفلوس. طيب بعض العلماء قالوا لا، انه ده يعتبر قرض من بنك اخر، البنك الاخر ده خد مقابل الخدمه 4 ريال مثلا، فكده ده يعتبر ربا، او خد مقابل يعني ان انا سحبت من البنك 1000 ريال، جه البنك لما جه يسحبهم من البنك الثاني خد 1004 ريال. فبعض العلماء قالوا أن هذا الأمر فيه شبهة ربا لأنه قرض جر منفعة، ولكن بعض العلماء قالوا أنه طالما المبلغ ثابت، يعني أنا سحبت 1000 ريال زي 50000 ريال زي 100000 ريال بالضبط كده، هي عمولة خدمة. فطبعا العلماء قالوا طالما انه المبلغ ثابت مش بيتغير، مش نسبة، يعني هي مش نسبة بتزيد بزيادة المبلغ المسحوب وبتقل بانه هو يقل، لا هو مبلغ ثابت، فهذا المبلغ نظير خدمة وليس فيه شيء. يبقى برضو على الجواز وعدم الجواز بين العلماء، مع تفصيل اللي جوزوا، قالوا ان الموضوع ما فيهوش ربا، الموضوع مقابل خدمات بتقدم. واللي طبعا قالوا بعدم الجواز، قالوا لان الامر فيه شبهة ربا، ان هو قرض جر نفع، وكل قرض جر نفع ففيه طبعا فهو ايه، فهو ربا. هذا بالنسبة لبطاقة الائتمان الموطأ. آخر قول في المسألة هنا في الكتاب مكتوب، وهذا القول الأخير وهو القول بجواز السحب من جهاز صراف آخر غير مصدر البطاقة، هو القول الصحيح في هذه المسألة. يبقى إن أنا يكون عندي بطاقة ائتمان مغطاة وأسحب بيها من أي فرع أو من أي ماكينة لأي بنك، فهذا الأمر جائز وليس فيه شيء، بشرط إن تكون البطاقة مغطاة وليست مكشوفة. نتكلم بقى عن النوع الثاني وهو اللي فيه المشكلة، بطاقة الائتمان المكشوفة. بطاقة الائتمان المكشوفة حرام بجميع تعاملاتها، سواء سحب من ماكينة الصرافة أو شراء أو تأجير أو أي نوع من أنواع التعامل بها. طيب إيه السبب؟ أو ممكن نقول الأول، بس إحنا ذكرناه، يعني إيه هو تعريف بطاقة الائتمان المكشوفة؟ إحنا قلناه يعني أستاذ محمد، إيه مين يذكرنا بيه كده؟ يعني إيه بطاقة ائتمان مكشوفة؟ بطاقة ائتمان مكشوفة يعني إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن في صوت ولا ما فيش؟ تمام الحمد لله، تقريبا كان مشكلة في النت يعني. الحمد لله. ما هي البطاقة الائتمانية المكشوفة؟ تعريفها إيه؟ البطاقة الائتمانية المكشوفة تعرفها؟ بطاقة لها قدرة شرائية أعلى من الرصيد الذي تحتويه. تمام ما شاء الله. مين هيقول تاني؟ ليس لها رصيد غالبا. نعم. حد تاني عنده خلفية؟ ودائنا. هي صحيح أنها ليس بها رصيد، تمام؟ أما البطاقة المسبقة الدفع فالأصل فيها إنه بيشتري وسقف الشراء عنده البطاقة أو المبلغ الموجود في البطاقة. حد تاني عنده خلفية يقول لنا إيه هي البطاقة المكشوفة، البطاقة الائتمانية المكشوفة أو البطاقة الائتمانية الغير مغطاة؟ احنا قلنا البطاقه الائتمانيه البلوه، يعني انه الشخص بيروح للبنك بيعمل بطاقه سحب، بطاقه ائتمان بدون رصيد، الشراء بها، ايوه الشراء بها نظير فوائد، هي دي بقى مشكلتها. خلاص طيب، طب ليه البنك بيعمل له بطاقة من غير رصيد؟ بيبقى ليه ضمانات بقى، ضمان وظيفته، ضمان أي حاجة بيملكها، ممتلكات عنده، أي ضمان، وفي حدود الضمانات اللي البنك بيشوفها بيقدر يحط له سقف أعلى يعني إيه، للمبلغ اللي ممكن يسحبه بهذه البطاقة. يعني ممكن بطاقة تتعمل ب20,000، بطاقة تانية تتعمل ب100,000، بطاقة ب50,000، ده حسب اللي البنك بيحدده على حسب العميل اللي قدامه وقدرته على الدفع أو وظيفته إيه يعني. بهذه البطاقة ليس بها أموال، هي ما فيهاش فلوس، أمال إيه اللي بيحصل؟ البنك بيديك الكريدت كارد مقابل إن أنت تقدر تشتري حاجات بمبلغ كذا، 20,000 ريال مثلا، 50,000 ريال، ملهاش مبلغ معين، المبلغ بيختلف من عميل لآخر على أن يتم السداد في وقت محدد. بمعنى أنا اشتريت بالكريدت كارد حاجة في حدود 10,000 جنيه أو 10,000 ريال، في وقت محدد بيكون تقريبا في حدود من 40 يوم ل60 يوم، بيكون بحسب الاتفاق بين البنك والعميل. العميل بيروح يسدد للبنك المبلغ اللي اشترى بيه، في حين شرط انه اذا العميل لم يستطع السداد في هذا الوقت يصبح هذا الدين بفوائد. انا اتفقت مع البنك او البنك ده اللائحة بتاعته بتقول ان بطاقة الائتمان المكشوفة اللي هي الكريدت كارد بيتم سداد ما تم سحبه منها خلال 40 يوم مثلا. بعد ال40 يوم إذا لم يسد الشخص ما تم سحبه أو ما تم الشراء به فيصبح هذا الدين عليه فوائد. في هذه الحالة نسأل، ما حكم استخدام البطاقات الائتمانية المكشوفة؟ وعايزة الإجابة من الجميع فضلا. ما حكم استخدام البطاقات الائتمانية المكشوفة؟ بين الجواز والتحريم، لماذا الجواز ولماذا التحريم؟ أو متى يكون الجواز ومتى يكون التحريم؟ السؤال، ما حكم استخدام البطاقات الائتمانية المكشوفة؟ ما حكم استخدام البطاقات الائتمانية المكشوفة؟ حرام لأنها قرض جر منفعة. جميل، جزاكم الله خيرا. ايه تاني؟ حرام، تمام أستاذة فاطمة، جميل. سؤال أستاذ محمد، ما الحكم لو لم يصل إلى الفوائد وسدد قبلها؟ جميل السؤال ده، حد يقدر يجاوبني عليه؟ انا عملت كريدت كارد، وانا في نيتي ان انا لما اشتري حاجة خلال 40 يوم قبل ما اوصل لاني اسد بفوائد، انا ناوي ان انا اسد المبلغ الاصلي فقط في مدة سداد المبلغ الاصلي، فهل في هذه الحالة يجوز عمل الكريدت كارد؟ غير جائز الجواز. طيب نعم، اللي قال غير جائز يقول غير جائز ليه، واللي قال الجواز قال الجواز ليه، ومين يقدر يجاوبنا على سؤال أستاذ محمد؟ ما الحكم لو لم يصل إلى الفوائد وسدد قبلها؟ السؤال ده جميل صراحة. هو سؤال، هو سؤال طبعا انا لا ادري هو استاذ محمد كان بيجاوب ولا بيسأل، بس هو سؤال جميل، فاللي يعرف اجابته يقول. دلوقتي انا عندي البطاقة المكشوفة، ان انا باخد الفلوس، باخد البطاقة بدون رصيد، انا ما معيش فلوس، انا حاططها في البنك، لكن انا بسحب وفي سقف اعلى البنك حطه ليا، بسحب في حدوده، وفي مده زمنيه معينه لو انا سددت خلال هذه المده بسدد المبلغ اللي انا اشتريت بيه فقط، بعد هذه المده اسدد المبلغ بفوائد ربويه، فما حكم استخدام بطاقه الائتمان المكشوفه؟ يعني سؤال طيب جميل يا استاذ محمد، ربنا يبارك في حضرتك. تمام، هو للاسف يعني الكريدت كارد من الاشياء التي عمت بها البلوى، يعني برضو من الاشياء اللي هي انتشرت كثيرا، ولاننا نجهل الحكم الشرعي ولم نتعلم اصلا ولم ننتبه ان نتعلم احكامنا الشرعيه، فاحنا يعني ما شاء الله بننطلق في الخطا واحنا لا ندري، يعني الله المستعان. نقول ولا حد هيقول؟ طيب، حكم استخدام بطاقة الائتمان المكشوفة حرام قولا واحدا. تمام، حكم استخدام بطاقة الائتمان المكشوفة حرام قولا واحدا. ليه؟ لأن بها شرط ربوي فهي لا تجوز، خلاص أصلا العقد أصلا باطل، يبقى من بداية العقد هو باطل، يبقى لا يجوز استعمال البطاقة. إن في ربا، انه السداد في خلال فترة مثلا 40 ل 50 يوم من السحب، او على حسب ما بيحدد البنك للعميل، اذا لم يسدد العميل خلال هذه الفترة فالبنك بيزود على الدين فوائد ربوية، يبقى لا يجوز استخدام البطاقات المكشوفة، لانه اذا تأخر في السداد وقع في الربا فعلا. طب وإن لم يتأخر في السداد؟ ها، فقد رضي بالربا عقدا. نكتب دي كده، لا يجوز استعمال البطاقات المكشوفة لأنه إن تأخر في السداد وقع في الربا حقا، لأنه إن تأخر في السداد وقع في الربا حقا، وإن لم يتأخر في السداد فقد رضي بالربا عقدا، لأن هو بيوقع عقد مع البنك، من شروط هذا العقد إن في شرط ربوي إنه يجوز إن أنت ترجع الفلوس دي بربا لو أنت تأخرت عن المدة المسموح بها. حرام بكل حالتها، نعم حرام بكل حالتها، اللي هي أنهي؟ بطاقات الائتمان المكشوفة، أنا عملت فيزا كارد من غير رصيد. واضح هذا الأمر؟ واضح أمر استخدام البطاقات الائتمانية المكشوفة؟ طيب الحمد لله. طبعا هذه كانت نهاية الأمر، يعني ما حبيتش إن أنا أحضر درس كمان عشان الأمر يكون فيه تركيز على البطاقات البنكية بشكل واضح وإن الأمر يكون يسير. طبعا مصيبة طبعا، الله المستعان، هي مصيبة فعلا. وقلنا ان مشكلة زماننا اننا ممكن لما نكون عندنا مرض في الجسد نبحث عن امهر الاطباء عشان نتعلم عشان نتعالج عنده. لو عندنا حد في ثانوية عامة في مصر بقى، يعني الثانوية العامة دي قصة تانية، يعني لازم ندور على أشطر المدرسين عشان الولاد ياخدوا عندهم دروس عشان يتفوق. لكن للأسف في الدين مش بندور على حد ناخد منه دين ولا ناخد منه علم ولا نعرف منه أي حاجة خالص. ثم نأتي يوم القيامة نفاجأ بقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عندما يكشف الغطاء عن أعيننا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بعد الموت سيكون البصر في أشد حالات حدته، يعني الله المستعان. في هذا الوقت هنكتشف إن إحنا ضيعنا كثير من العمر بنبحث عن سراب، والسراب اللي كنا بنبحث عنه الدنيا. سبحان الله، سنكتشف هذا الأمر بعد الموت. فنيجي نقول بقى رب ارجعون، يقول ايه؟ كلا، ما عادش فيه رجعة. في الدنيا حاولنا نبحث ان احنا نتعلم كل شيء ولم نجتهد ابدا ان نتعلم ما عندنا اي شيء، ودي مصيبة هذا العصر. فوقعوا أولادنا وشبابنا في شبكات الإلحاد والعلمانية والليبرالية. وإيه اللي وصلهم لكده؟ إنه إحنا أعطينا الدين جانبا. إجمال سريع للدرس عشان ننتبه لهذا الأمر: أنواع البطاقات البنكية، بطاقات عادية، بطاقات الصرف العادية خالص اللي هي ممكن الموظف بيصرف بيها مرتبه وبيصرف بيها معاشه، واحد عامل بطاقة عادية بيروح يصرف بيها من الصراف لما الصراف الآلي لما بيكون محتاج مال. يعني دي ممكن إلى حد ما البطاقات العادية دي الفنادق والشركات الكبيرة والمحلات التجارية الكبيرة والهيبرات ما تعترفش بيها، يعني نسأل الله عز وجل ذلك. اللهم أمين، ربنا يثبتنا على الدين يا رب. بطاقات مسبقة الدفع، بطاقات ائتمانية مسبقة الدفع اللي هي الديبت كارد، ودي ليس فيها أي شيء. أنا على قد ما أنا حطه في البنك بيتسحب، بقدر أشتري، حط فيها 50,000 ريال بقدر أشتري، وسقف الشراء بتاعي 50,000 ريال، حط فيها 70,000 100,000 مليون زي ما محطوط فيها بيقدر صاحبها يشتري، يقدر إن هو يشتري، يقدر إن هو يأجر، يقدر إن هو يسحب من ماكينات الصرافة. طبعا السحب من ماكينات الصرافة كان على الجواز وعدم الجواز بين العلماء. في علماء قالوا ان السحب من ماكينات الصرافة اللي هي تابعة لبنك اخر غير البنك اللي طلع منه الفيزا بيبقى فيه عمولة، ان العمولة دي ربا. وبعض العلماء لما حققوا المسألة اكثر وجدوا ان هذا المبلغ يعني اللي بيتم سحبه ليس دين جرى فائدة، يعني أو كارد جرى فائدة، إنما هو مقابل خدمة، نظير خدمة الماكينات المحطوطة في كل مكان في الشوارع، نظير خدمة تأجير المكان أصلاً اللي محطوط في الماكينات دي، نظير تعامل بنك مع بنك أدنى تعاملات مادية بينهم. تمام؟ كل دي ما فيهاش مشكلة، إلا لو أنا حسيت إن أي بطاقة من دول فيها كارد جر ربا أنتبه وأسأل حد عن تفاصيلها بالضبط. أقعد مع شيخ أثق في علمه، عالم أثق في علمه. فكل اللي فات دي اللي هي البطاقات العادية، بطاقات الصراف العادية وبطاقات الائتمان المغطاة ليس فيها أي شيء. الكارثة الكبرى في البطاقات الائتمانية المكشوفة. هي مصيبة زي ما الأستاذ محمد، هي فعلا مصيبة، وزي ما أستاذ إسلام قال هي حرام بكل حالتها، لا يجوز التعامل بها لا شراء ولا تأجير ولا سحب من ماكينة الصرافة، لأنه كما قلنا وبرضه هرجع أقول الجملة تاني عشان نكتبها إن شاء الله، إذا تأخر لا يجوز استخدام البطاقات المكشوفة، لأنه إن تأخر في السداد وقع في الربا فعلا، وإن لم يتأخر في السداد فقد رضي بالربا عقدا، لأن من شروط العقد ده عقد بطاقة الائتمان المكشوفة الشرط الربوي، إنه إذا لم يسدد في الموعد المحدد فالمبلغ يكون بالربا، والربا حرام ومن كبائر الذنوب. طيب، في بنوك إسلامية لا تشترط هذا الشرط، في بنوك إسلامية بتعمل الكريدت كارد اللي هي بطاقة الائتمان المكشوفة بدون اشتراط الشرط الربوي، فهل يجوز إن أنا أعمل عندهم الكريدت كارد؟ مكشوفة إزاي؟ مكشوفة ومغطاة، يعني مش فاهمة السؤال أوي. يوجد نوع من بطاقات الائتمان المكشوفة يذكر بالعقد أنه لا يجوز الصرف إلا إذا كانت مغطاة، هي طبيعي خلاص لو مغطاة يبقى كده خلاص ما فيهاش مشكلة، احنا المشكلة عندنا كلها دلوقتي في المكشوفة. كريدت كارد أوتو ديبت، خلاص يبقى هي في واقع الأمر هي مغطاة، المفروض هو ما ينفعش تكون بطاقة واحدة مغطاة ومكشوفة، هي إما مغطاة هو فعلا حط فلوس وبيسحب منها، أو مكشوفة هو بيسحب من غير ما يكون ليه رصيد. تمام، بالظبط كده، المدينة دي أو الديبت كارد ما بيسحبش إلا إذا كان ليه رصيد. لكن هو سؤال أخير إن شاء الله قبل ما ننهي المحاضرة، إيه لو في بنك إسلامي هيديني الكريدت كارد اللي هي البطاقة الائتمانية المكشوفة بدون فوائد ربوية، يجوز إن أنا أعملها؟ لا يصرف إلا إذا كان بها رصيد، هي إذا كان بها رصيد خلاص هي مغطاة فعلا، يبقى انا ايه حاجتي للمكشوفه دلوقتي بديل عن الاخرى دي، ما فيهاش اي مشكله ان انا عندي رصيد في البنك بعمل بيه فيزا، بدل ما كل شويه اضطر ان انا اروح البنك واقف في الطابور او استنى ميعاد البنك بيفتح من الساعه كذا للساعه كذا، لا خلاص هو سهل ان انا بسحب فلوس من المكنه في اي وقت ومن مكنه الصرف او بروح اشتري بيها على طول، هي كده لو مغطاه خلاص ازاي تبقى مغطاه ومكشوفه؟ لا يعني بصراحه ما اعرفش، ما عنديش خلفيه عن الامر ده يعني. إذا لم يشترط الفوائد جاز العقد، جميل، حد عنده إجابة تانية؟ إن البنك بيضيف هذا الشرط بناء على طلب العميل. طب ما أنا أعمل المغطاة على طول، ولا هل المكشوفة ليها ميزة عن المغطاة؟ ليها ميزة تانية، ليها تعاملات تجارية أوسع عن المغطاة، فهو يطلب المكشوفة بس في حدود غطاء. اه دي ممكن، لو في الآخر هيبقى السحب من فلوسي دي ما فيهاش مشكلة، خلاص دي ما فيهاش أي مشكلة. تمام، هو عملها مكشوفة لكن هو ذكر في العقد إن لا يجوز السحب إلا زكاة مغطاة، ما فيهاش أي مشكلة، هو كده كده لما تسحب هتسحب من مال العميل نفسه مش من مال البنك، يبقى احنا خرجنا من الشرط الربوي. تمام، يبقى دي جائزة. لكن لو انا عملت بطاقة ائتمان مكشوفة في بنك إسلامي بدون شرط الربا، جائز أم غير جائز؟ جائز، تمام. حد عنده رأي آخر؟ جائز. طيب، هو بعض العلماء قالوا بالجواز، خلاص الأمر اللي فيه مشكلة عندنا اللي هو أصلا العقد باطل بشرط الربا، الشرط ده وقع، مفيش أصلا الشرط ده، لكن بعض العلماء الآخرين اللي حققوا في المسألة أكثر قالوا من حيث الواقع العملي فعلا لا توجد بطاقات ائتمان بريئة من هذه الفوائد الربوية، حتى لو لم يشترط في العقد. ليه؟ البنك ده وسيلة أو هو مكان، لكن البنك مش بيوفر لي التغطية الدولية والمحلية اللي بتخلي الفيزا ليها الاستخدام الواسع ده. اللي بيقدر يوفر لي التغطية دي الشركات الدولية اللي هي زي فيزا الكتروني وزي ماستر كارد، زي شركة فيزا وشركة ماستر كارد، هما اللي بيوفروا الخدمات دي أصلاً. فالبنك عشان يقدر يعمل الفيزا أو البطاقة اللي هي الائتمانية المكشوفة اللي هي الكريدت كارد لازم يكون ليه تعامل مع الشركات الدولية دي اللي هي سواء شركة فيزا أو أمريكان إكسبريس أو ماستر كارد. الشركات الدولية دي بتتعامل بالربا، والبنوك الإسلامية أو أي بنك هو مجرد وكيل للشركة، يبقى الفيزا أصلا تابعة للشركة، البنك ما هو إلا وكيل لهذه الشركة. وفي حال التأخر صاحب الدين عن الدفع فالبنك بيدفع للشركة بالربا. وضحت؟ خلاص؟ هل هذا الأمر واضح؟ يبقى لو في بنوك إسلامية بتعمل الكريدت كارد بدون فوائد ربوية، بعض العلماء قالوا جائز، والبعض لما حقق المسألة أكثر وتتبع عمل هذه البنوك أكثر وجد أن هذه البنوك ما هي إلا وكلاء للشركات الدولية اللي بتعمل هذه الأنواع من البطاقات اللي هي الشركات الدولية زي فيزا وماستر كارد وأمريكان إكسبريس. وهذه الشركات أصلاً تعاملاتها قائمة على الربا، هو حتى لو ما سدش الدين بالربا البنك بيسدد الدين بالربا. خلاص، فالأفضل عدم التعامل بهذا النوع من البطاقات الائتمانية. جزاكم الله خيراً، أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل به، وأسأل الله أن تكون إن شاء الله استفدت من هذه المحاضرة وأن يجعلها علم يصل بنا إلى العمل بإذن الله. كل واحد بيستخدم بطاقة معينة يبدأ يراجع البطاقة دي، يسأل فيها عالم من العلماء يشوف الأمر معاه أخباره إيه. جزاكم الله مثله إن شاء الله وزيادة يا رب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم والعمل والإخلاص والقبول. جزاكم الله خير الجزاء، وتقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.